الأمر العربي هذا من مخرج الإنسان الجديد من السيرة المشبهة بالضبط هذا أول العلم يبتدي بمحي تقول أن الله سبحانه وتعالى قادر لشيك حال ابن عمي أنا أستيقظ من كتاب الله اسم الأسماء وهو قال المنظر يكفي لأن تقول استواء العلم بجلاله يمكن أن هذا جيد أكثر أما لا يأخذ التصريب إلا بعد التدريس أن تنزل الله عن صفات المحدثات ونروح لحكي وعاد وفرقية لكن هذا الكلام ما لقاه ما يجب مناظرة والله لكن الأسلوب العربي هكذا فخمس الشارع خطر شبهه ان يكون ليش القرآن مشكل ليش مشكل انت جاهل القرآن هذا لا للإباحة والإبهام لا للإبهام والقرآن يفسر بعض البعض لا يدعي الله والكلام فقال وهو قال الوقعي فجعل يعني الله طهر كل مخلوق مخلوقاته والعرف عبد من عبيد فهو طاهر فهو طاهر نعم وعبر بهذا التعبير بعظم العرش لان اعظم مخلوقاته وهو طاهر جزء من الامور يعني العقليه والخلف والجلد والاملاء المكان قوم الساعه او بقدره او ليس بقدره ونخلي الدار ويستكمل في نومه الزايد يعني هل هو اخر من العرش او اصغر من العرش في الله يعني تقشعره من الجنود الذي يحتاج اليه ما شيء أنا لو كان أفضل من في ذكر ما أثبتنا قال لو أثبت لنفسه ذكر فأثبتنا سيدي معنا مش الموضوع نتاعنا القول نتاع سيدي امام مالك قال الاشياء معلوم ما معنى معلوم لعباده لانه قال لا يكون من نفس السوى الثالث غير اذا كنت بغيت السوى تكفر انا اي ما يبدا كلمه قرانيه لكن الروايه تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول وسؤال عقل عن هذه الروايه باطل كيف هو كيف ما هو الكيف هي كيفيه والكيفيه هي قائمة بحوالي كيف شيء كيف يعني لون كيف حركة كيف دخول كيف انتقال كيف جلوس كيف يعني الكيف هو ما يكون عرضا أو صفة قائمة بالذات محالة بالذات الكفاش من مالك كانت الإيمان يكون في الدين هو الدين يعني هو كيف لنعلمه هو كيف لكن احنا جميع هذا الله وإن ثبت الرواية فهو الله وإن كان من مالك يعني هذه أقوال سمعتها ودقيقة ووصف يتعلم بالسوء أولا أشوف من الأساس حتى قولنا القائل عن عقيدة الإسلام فما لا لا شخص مع رضي الله تعالى عنه وهو أي مسلم لكن حتى ما نزل مع الأشخاص مثلا زيد من الناس يتبع زيد من الناس تقول له وعنده وهو في أصول يعني هذا الشيء تقول له فلان زيد تتبعه وقال في كتابه كذا كذا القول اللي هو فيه يؤمن به لهذا يمكن مقابل مقابل تعمل متعصب تعب الأشخاص لا تتعصب ثم رضي الله تعالى عنه لكن انا اسمعكم للفلسفه والشخصيه التي تبعها حكم من الثلاث هي مساله المريض الاجتماع المعلوم والكيف عنه مرفوع منزه عن الكيف والرواية الثانية والكيف غير معقول لا يمكن يسمعه اما الكيف ما هو الكاتب في الالسن يقول وزيما مشروع وهي اضعف سنه